ومن أراد أن يطلع على تقصيرنا نحن في هذه المدينة فليأت يوم الجمعة إلى باب المجيد عند الميضة القديمة ليرى ذلك المنظر المحزن المبكي، والإمام يخطب والناس مجتمعون واقفون وقفة وقفة المؤتمر الوقافي خارج الحرم ولا يتحركون لأنهم لا يفقهون من الخطبة شيئا. هذا التقصير من من؟ منا نحن. أين رجال الهيئة؟ أين الدعاة المحتسبون؟ أين المدرسون؟ أين نحن؟ تقصير عام منا جميعا، فلنعترف. من اعترف ثم عمل نجا، وإلا المسؤولية كبيرة. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال: وفي هذا الترغيب في الدعوة إلى الله وطلب الهداية لمن أراد الله هدايته ليحصل للداعي إلى الحق، لتحصل للداعي إلى الحق هذه الفضيلة العظيمة بهداية من اهتدى على يدي. فلا ينبغي التفريط في هذه المطالب العالية. وبالله التوفيق. قوله باتوا يدوكون أي يخوضون، بيّن المسلف رحمه الله تعالى أي صاحب المتن معنى هذه اللفظة بأن المراد الخوض، أي خوض السامعين في هذا الخبر وتمني حصوله، والله أعلم. فلنكتفي بهذا المقدار لعلنا نتمكن من الإجابة على بعض الأسئلة التي كانت عندنا من أمس. من الأسئلة المهمة بحث التوكل. ناقشني طالب علم: ما الفرق بين التوكل وبين الوكالة؟ أقول: لأنك قلت غير مرة إن التوكل لا ينقسم، اسم واحد. إن التوكل هو الاعتماد، يقول الإمام أحمد: التوكل عمل القلب، اعتماد القلب، اعتماد العاجز على القادر، ولا ينبغي ذلك إلا على الله. توكلت على الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. التوكل بمعنى اعتماد القلب لا يكون إلا على الله. فلا يجوز التوكل الاعتماد على غير الله تعالى. ولو اعتمد الإنسان على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله أشرك بالله الشرك الأكبر. فلنبحث بحثا لغويا الفرق بين التوكل وبين الوكالة. الوكالة الفعل وكل، تقول: وكله، وكل زيدا على أمره. الفعل يتعدى بنفسه، وكل زيدا على شؤونه توكيلا. الاسم الوكالة والوكالة، يقال وكالة ويقال وكالة. إذن الوكالة الإنابة، تنيب عن نفسك شخصا يعمل في عملك، هذه الوكالة. بينهما جناس. أما وكل، أما توكل أو اتكل، إنما يتأدى بحرف جر على اتكل عليه، توكل عليه، اعتمد عليه. لا يكون هذا إلا على الله. الاعتماد القلبي لا يكون إلا على الله. ولكن بعض أهل العلم يقول: إذا اعتمد على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله يكون الشرك الأكبر. ولو اعتمد على غير الله فيما يقدر عليه غير الله كاعتماده على أميره وعلى قائده وعلى قوته الضاربة اعتمد عليها قالوا هذا الشرك الأصغر لا يصل إلى درجة الشرك الأكبر. وعلى كل الاعتماد القلبي لا يكون إلا على الله، والاعتماد على غير الله بالقلب شرك، سواء كان يصل إلى درجة الشرك الأكبر وهو الغالب، أو يقف دون ذلك لكون الشخص الذي اعتمدت عليه عنده مقدرة فيما يعمل. ولكن الوكالة شيء والتوكل شيء آخر. سائل آخر يسأل عن الفرق بين الحلولية ووحدة الوجود. الحلولية هم الذين يعتقدون بأن الله سبحانه وتعالى يحل في بعض المخلوقات، أو يعتقدون بأن الله حال في الأرض، أو حال في السماوات، حال في الأرض بذاته، أو حال في الصالحين بذاته. لنكمل الإجابة على هذه الأسئلة في الدرس المقبل إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.